اعتماد المفتي على الكتاب والسنة. أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي قال حدثنا جعفر بن محمد الرازي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الخرساني قال حدثنا الفضل بن موسى. وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب قال أخو أبي محمد الخلال قال أخبرنا جبريل بن محمد بن إسماعيل العدل بهمذان قال حدثنا محمد بن حيويه النحاس قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى وزيد يزيد بن حباب قال حدثنا يزيد بن عقبة عن الضحاك قال لقي ابن عمر جابر بن زيد وهو يطوف بالكعبة فقال يا جابر إنك من فقهاء البصرة وإنك تستفتى فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت ذلك وإلا فقد هلكت وأهلكت. واللفظ لحديث محمود بن غيلان. أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة قال قدم أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن فنزل دار أبي بشير فأتيت الحسن فقلت إن أبا سلمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيه وفقيههم انطلق بنا إليه. فأتيناه فلما رأى الحسن قال من أنت؟ قال أنا الحسن بن أبي الحسن. قال ما كان بهذا المصر أحد أحب إلي أن ألقاه منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي الناس، فاتق الله يا حسن وأفتي الناس بما أقول لك، أفتهم بشيء من القرآن قد علمته أو سنة ماضية قد سنها الصالحون والخلفاء، وانظر رأيك الذي هو رأيك فألقه. قلت ولن يقدر المفتي على هذا إلا أن يكون قد أكثر من كتاب الأثر وسماع الحديث. حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي الأوزجي لفظا قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المفيد قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأنا أسمع يا أبا عبد الله كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه 100,000؟ قال لا. قيل 100,000؟ قال لا. قيل 300,000؟ قال لا. قيل 400,000؟ قال لا. قيل 500,000؟ قال أرجو. أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال حدثنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقرئ وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا محمد بن الخضر بن زكريا الدقاق وأخبرني أبو القاسم عبد الله بن أبي الفتح الفارسي قال حدثنا محمد بن علي بن النضر الديباجي قالوا حدثنا محمد بن حمدوية زاد الطبري أبو نصر المروزي ثم اتفقوا. أخبرنا أبو الموجه قال حدثنا عبدان وقال البرمكي قال أخبرنا عبدان قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث.